بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القائلة يوم الجمعة. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم وعبد الله بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نتغدى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقيل إلا بعد الجمعة. قال رحمه الله: وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بحال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، والقيلولة تكون قبل الزوال وتكون بعد الزوال، وإذا كانت قبل الزوال فإنها تكون في الضحى ولا تكون في الضحى. وتوضيح ذلك أن الأوقات قبل الزوال تكون مرتبة بالإشراق، ثم الضحى ثم الضحى ثم زوال الشمس. فأما بالنسبة للضحى فهو الوقت الذي يلي طلوع الشمس إلى أن يشتد النهار، وحينئذ يشتد وهج الشمس قبل انتصاف النهار، فيكون الوقت وقت الضحى، وهذا الوقت هو الذي يسبق صلاة الظهر بالساعة وشيء قليل، يطول ويقصر على حسب الصيف والشتاء. ففي الصيف يكون طويلا لطول النهار، وفي الشتاء يكون قصيرا لقصر النهار. هذا الوقت الذي يسبق انتصاف النهار يقال له الضحى، وهو الوقت المحمود للقيلولة. ومن فوائده أنه يعين على قيام الليل، والغالب أن الإنسان إذا ارتاح في مثل هذا الوقت أنه يسهل عليه النوم بعد العشاء، ثم يسهل عليه الاستيقاظ قبل صلاة الفجر. وإذا نام بعد الظهر فإنه يخشى أن يستمر سهره بعد العشاء، فهذا الفرق بين النوم قبل صلاة الظهر والنوم بعد صلاة الظهر، أن النوم كلما تأخر بعد نصف النهار كلما كان سببا في السهر وعدم نوم الإنسان مبكرا، وحينئذ ينام متأخرا فيصعب عليه أن يقوم آخر الليل. ومن هنا يستحب بعض العلماء رحمهم الله أن تكون القيلولة قبل الزوال. وهذه القيلولة جاء التصريح بها في قوله: فلا نقيل قائلة الضحى إلا بعد الصلاة، فبين أنها قيلولة الضحى وليست بقيلولة الظهر. والأصل في ذلك أن قيلولة الظهر تكون بعد الصلاة، كما في آية الاستئذان أن الله تعالى قال: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، فبين أن وقت الراحة والاستجمام إنما يكون بعد صلاة الظهر. وعلى هذا مناسبة ذكر المصنف رحمه الله بهذا الحديث، وإن تعلق بمسألة القيلولة، أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يجدون وقتا قبل صلاة الجمعة لكي يقيلوا هذه القيلولة التي تسبق نصف النهار، فكانوا يخافون إذا قالوا هذه القيلولة أن تفوتهم الصلاة أو يفوتهم شيء منها، أو على الأقل لا يحصلون على فضيلة التبكير. ومن هنا نبه أبو العباس، هذا الصحابي الجليل أبو العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، إلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الاشتغال بالتهيؤ للجمعة في هذا الوقت الذي هو في الأصل وقت راحة لهم واستجمام. وقوله ما كنا نتغدى فيه دليل على أن يوم الجمعة كان يوم فطر ولم يكن بيوم صوم، وهذا هو الغالب من حال الصحابة رضوان الله عليهم. وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن صوم يوم الجمعة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النهي مقيد بإفراد يوم الجمعة، وأن من صام يوما قبله أو يوما بعده فلا بأس ولا حرج عليه. وعلل العلماء رحمهم الله ذلك بعدة علل، منها أن يوم الجمعة يوم عيد الأسبوع، وهو عيد الإسلام والمسلمين، ولذلك أضل الله عنه من قبلنا وهدانا إليه بفضله ورحمته بنا سبحانه وتعالى. وكل الناس لنا تبع كما قال صلى الله عليه وسلم، فاليهود السبت والنصارى الأحد، وجعل الله يوم الجمعة بمثابة العيد الأسبوع للمسلمين. والعيد لا يشرع صومه لأنه يوم فرحة بنعمة الله عز وجل، فيناسبه الفطر لا الصوم، كما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر ويوم الفطر. ولما بين الصحابي هذه علة، والعلة الثانية أنهم قالوا إن يوم الجمعة يحتاج فيه إلى الذهاب إلى الصلاة والسعي للجمعة، وحينئذ تكون فيه المشقة للإنسان، فإذا كان صائما ضعف عن العبادة وضعف عن الطاعة، فشرع له أن يكون مفطرا. وقيل وهي علة ثالثة أن صوم يوم الجمعة ينتهي إلى التعظيم والمبالغة والغلو، والشريعة قفلت هذه الأبواب المفضية لمثل ذلك صيانة للمسلمين عن الإفراط في مسائل العبادة. وأيا ما كان، فإن هذا الصحابي رضي الله عنه بيّن أن الصحابة كانوا يتغدون في هذا اليوم، وقوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي زمان حياته صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الجملة جمهور علماء الأصول وجمهور علماء الحديث رحمة الله على الجميع على أنها تأخذ حكم المرفوع، وأنه يحتج بها أن الصحابي إذا أسند الشيء إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة ويكون في حكم المرفوع، وهذا هو أصح القولين، خلافا لبعض أئمة الشافعية رحمهم الله وبعض الظاهرية الذين قالوا لا يأخذ حكم المرفوع. والصحيح أنه يأخذ حكم المرفوع لعدة أمور، منها أن الصحابي لا يذكر هذه الجملة إلا في معرض الاحتجاج، والاحتجاج إلا بدليل، فدل على أنه يقصد الرفع. وثانيا أن زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتواطأ الصحابة فيه على أمر ويسكت الوحي عن تنبيههم إذا كان خطأ. ومن هنا عرف عن الصحابة أنهم كانوا يحتجون بهذا المسلك، كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا، فجعل وقوع الشيء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وإسناد الشيء إلى زمانه عليه الصلاة والسلام مع خلو الإنكار من الوحي دليلا على أنه حجة. وقوله ولا نقيم، القائلة كما ذكرنا تكون قبل الزوال وبعد الزوال، واحتج بقوله ولا نقيم على أن الإمام أحمد رحمه الله إسحاق بن راهوي وطائفة على أنه تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال، واختلف أصحاب الإمام أحمد على ثلاثة أوجه، قيل تصح في الساعة الخامسة، وقيل في الساعة السادسة، وقيل من بعد طلوع الشمس أي من وقت صلاة العيد إلى نهاية وقت صلاة الظهر الذي هو صيرورة ظل كل شيء مثله. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور وقد أجابوا عن هذا الحديث من عدة وجوه، منها أن قوله ما كنا نقيل ولا نتغدى، أولا لا يسلم أن القيلولة منحصرة فيما بعد فيما قبل الصلاة، وذلك لقوله تعالى وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، فيتكون قبل الصلاة وبعد الصلاة، فذكر الغداء مسبقا ثم أتبعه بالقيلولة تبعا لا قصدا، وحينئذ يقوى أن يقول الغداء على وجهه وتبقى القيلولة مترددة فلم يتمحض الاستدلال به. من ناحية أصولية يكون هذا القول من الصحابي مترددا بين الوجهين، وهذا لا يقوى على معارضة الأصول في النصوص الصريحة التي ذكرناها في وقت صلاة الجمعة. ثانيا لو سلمنا أن المراد به القيلولة قبل الصلاة كما في الرواية الأخرى نقيل قائلة الضحى، فمراده كما قال الجمهور إنهم كانوا لا يجدون وقتا كافيا للراحة لانشغالهم بالتهيؤ للجمعة، وهذا أعم من موضع النزاع، بل إن من أئمة الحديث وشراح الحديث من جعله خارجا عن موضع النزاع، لأن موضع النزاع أن تقع الصلاة في وقت القيلولة وهذا لم يصرح به الصحابي، وحينئذ يحمل له ما لم يحتمله، هو متردد بين أن يقصد الصحابي ضيق الوقت والانشغال، وهذا معنى واضح وظاهر ومحتمل، وعلى هذا لا يقوى على النقل عن الأصل. أما الأصل فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أقم الصلاة لدلوك الشمس، فبين أن زوال الشمس هو وقت الصلاة في كل يوم، وهذا عام لم يستثني يوم الجمعة ولم يقل إلا يوم الجمعة، وقد استثنى الشرع كثيرا من المستثنيات، والمقام مقام بيان، والجمعة تتكرر في كل أسبوع مرة، وحينئذ كان هذا أصلا كما ذكر جماهير العلماء والأئمة أن أول صلاة تكون بدلوك الشمس، ولذلك قال الصحابي كان عليه الصلاة والسلام يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى، فهي الصلاة الأولى، فلما بين أن الصلاة الأولى في كل يوم حتى في يوم الجمعة لا تكون إلا بعد زوال الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس. وثانيا أن الصحابة رضوان الله عليهم جاءت عنهم الأحاديث في صلاته عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، فمنهم من صرح بلفظ لا احتمال فيه، ومنهم من صرح بلفظ فيه احتمال، فحديث أبي العباس متردد بين أن يقصد أن الصلاة كانت تقع قبل الزوال وبين أن يكون مراده الانشغال قبل الزوال حتى لا يجدون وقتا كافيا للراحة والاستجمام فيؤخرونها بعد الصلاة، فصار هذا الدليل محتملا، وجاءت الأحاديث الأخرى عن صحابة أخر لا احتمال فيها كما في حديث أنس في الصحيح وغيره عنه رضي الله عنه أنه قال كان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، فهذا لا احتمال فيه، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة إلا بعد زوال الشمس وميلها، وعلى هذا لا يتقوى مذهب الجمهور بالأصل في نص الآية، ويتقوى أيضا بأن ما ورد عن الصحابة في إثبات الصلاة بعد الزوال قوي صريح، وما ورد قبل الزوال محتمل مع أنه معارض للأصل، فترجح مذهب الجمهور من هذه الوجوه. أما ما ورد من أن الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة وليس للحيطان ظل، فهذا يعرفه أهل المدينة ومن سكن المدينة يدركه. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن صلاته للجمعة فيها التطويل، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالجمعة والمنافقين، وكانت سنته على أن خطبة أقصر من الصلاة، ولذلك قال إن المئنة فقه الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة، فإذا كانت صلاته بالجمعة والمنافقين ما يقرب من الصفحتين والنصف، والخطبة لو قلنا إنها صفحتين ونصف لم تستغرق ذلك الوقت، وكل من يعرف المدينة ويعرف منطقتها سواء في الصيف والشتاء فإنه يدرك أنه لو زالت الشمس ومضى مثل هذا الوقت فليس للحيطان ظل ذي بال يستظل به. فهذا هو الذي يتخرج عليه الحديث وهو الذي حمله عليه الجمهور رحمه الله. وأيا ما كان فنص الآية الكريمة وظاهر ما ورد عن الصحابة دون احتمال يقوي التمسك بالأصل وهو أن الجمعة لا تصح قبل الزوال إعمالا للأصل الذي ذكرناه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من نعس يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. النعاس مقدمة النوم ويكون بسبب الإرهاق والعناء والتعب، ويكون لدنو وقت النوم فيغالب الإنسان، ودلت النصوص على أن النعاس لا ينقض الوضوء. ولذلك ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا ينتظرون العشاء فتسقط رؤوسهم في انتظار الصلاة، ثم يخرج صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم. وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله، أن السنة ومقدمات النوم من النعاس ونحوه لا يؤثر في الوضوء والطهارة، وأيضا لا يؤثر في الصلاة ما دام أن الإنسان يعقل ويدرك. ولذلك إذا نعس انتبه فإن صلاته صحيحة ووضوءه غير منتقض. وعليه فإن هذا الحديث بيّن أن من أصابه النعاس وهو في حال الخطبة أن يتحول من مجلسه، سواء كان في حال الخطبة أو كان منتظرا للخطبة. والسبب في ذلك أن التحول من المجلس يذهب الضعف والونى الذي يصيب الجسد، ويوقظ وينبه الأحاسيس والمشاعر في الإنسان، وحينئذ يضعف سلطان النعاس عليه. وهذا من باب تعاطي الأسباب. ومن هنا استحب العلماء رحمه الله والأئمة إذا نعس الإنسان منتظرا للصلاة أو أثناء خطبة الجمعة أن يتحول من مجلسه، وله أن يقوم فيحضر القرآن ليقرأ فيه أو نحو ذلك، حتى تكون حركته وانتقاله سببا في ذهاب النوم عنه. وفي هذا دليل على تعاطي الأسباب لحفظ النفس، لأن يوم الجمعة أعظم الناس فيه أجرا من خشع لله قلبه وبكت من خشية الله عيناه، وذلك سواء كان أثناء الخطبة أو كان أثناء الصلاة. فهؤلاء الخاشعون المنيبون المخبتون هم أعظم الناس عند الله أجرا في صلاة الجمعة، وقد شهد الله بفلاحهم. والنعاس يفوت على الإنسان هذا كله، ولذلك لا يستطيع أن يعي ما يقال له، فيبتدئ بالنعاس حتى لربما انتهى به الأمر إلى النوم فينتقض عليه وضوءه. فشرع له أن يتعاطى الأسباب التي تقوي نفسه وتستجم بها روحه حتى يستطيع أن يكافح أذية الشيطان له. والغالب في الشيطان أن الإنسان إذا كان ضعيفا أو منهكا أنه ربما يضعفه، كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم عرس ذات ليلة، وذلك في مقدمه حتى نزل بوادي القرى صلوات الله وسلامه عليه، فقال: يا بلال اكلأ لنا الليل. ف جاء الشيطان كما ثبت في آخر الحديث فما زال ببلال رضي الله عنه حتى نام. فهذا يدل على أن الشيطان يتسلط على الإنسان، ومن هنا أمر بتعاطي الأسباب بالتحول. وقالوا إن التحول يؤثر في الشيطان، أن التحول من المكان مؤثر في الشيطان. ويدل على ذلك رواية حذيفة في الصحيح أيضا عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بات بالوادي وفاتته صلاة الفجر أمر أصحابه أن يتحولوا عن الوادي، وقال: تحولوا فإنه منزل حضرنا فيه الشيطان. فقالوا إنه إذا بدأ معه النعاس فقد حضره الشيطان، ومن هنا أمر بالتحول حتى يكون ذلك أضعف لسلطان الشيطان عليه وأقوى لحضور نفسه وخشوع قلبه. وفي هذا الحديث دليل على مشروعية تعاطي الأسباب التي توقظ الإنسان، فيدخل في التحول أن يغسل وجهه بالماء حتى يستيقظ، كما إذا كان سهرانا وانتظر صلاة الفجر وقرب وقتها وغلب على ظن أنه لو نام ذهبت عنه عليه الصلاة، فإنه يغسل وجهه بالماء ولو كان باردا، أو يتشاغل بالأشياء التي تذهب عنه النوم. ومما ذكره بعض العلماء والأئمة رحمهم الله أن الإنسان إذا استسلم لهذه الموارد والخواطر الشيطانية ضعفت نفسه، ولكن إذا هيأ روحه ونفسه على أنه سيصل إلى وقت الصلاة وأنه غير مستسلم فإنه يقوى بإذن الله عز وجل. فإذا حضر الصلاة وشعر أنه منهك وأن الشيطان سيضعفه، فإنه يقوي الشعور في نفسه أنه لن يستطيع عدو الله أن يغلبه. وهذه من الأسباب النفسية التي تعين، فيتعاطى الإنسان السبب الداخلي من عدم الشعور بالضعف، والسبب الخارجي بغسل الوجه أو التحول عن المجلس ونحو ذلك مما يكون سببا في استيقاظه. قال في قوله: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة، هذا يدل على أنه لا ينبغي التمسك بظواهر النصوص على إطلاقها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أطلق اللفظ ولا يريد حقيقته، لأن معناه أنه إذا نعس في يوم الجمعة سواء في انتظاره للصلاة أو نعس في بيته. وعلى هذا لو أخذنا بهذا العموم، فإن الإنسان لو صلى صلاة الجمعة ورجع إلى بيته ونعس جاز له أن ينام بعد الصلاة، كأن ينام بعد صلاة الجمعة كما كان الصحابة يقيلون بعد الجمعة. فإذا قلنا أنه على ظاهره فمعنى أنه لا ينعس يوم الجمعة، وأنه كلما نعس تحول من مجلسه، ولذلك لا يجمد على ظاهر النص. وعليه فإننا نستدين أن السنة ربما جاءت بألفاظ، وإن كان الحديث في كلام في سنده، لكن له نظائر كثيرة معروفة عند العلماء والأئمة، من أمثلتها هذا وأشباهه من الأحاديث، أنه ينبغي رد ألفاظ الأحاديث إلى الأصول التي دلت عليها النصوص في الكتاب والسنة. وعلى هذا فلا يستقيم أن يستدل بكل حديث على ظاهر، فيكون قوله إذا نعس أحدكم يوم الجمعة أي أثناء الخطبة أو أثناء انتظاره للصلاة والخطبة، وليس المراد إذا نعس عموما. وكذلك أيضا لا يشمل إذا نعس أثناء الصلاة، أن يتحول أثناء الصلاة، لأن هذا لا يمكنه. وعلى هذا فإنه يكون مطلقا مقيدا كما قالوا: عام أريد به الخصوص أو مطلق أريد به القيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السفر يوم الجمعة. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية، فوافق ذلك يوم الجمعة، فغدا أصحابه فقال: أتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم. فلما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت فضل غدوتهم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد وقال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا 5 أحاديث وعدها شعبة، وليس هذا الحديث فيما عد شعبة، فكأن هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم. وقد اختلف أهل العلم في السفر يوم الجمعة، فلم ير بعضهم بأسا بأن يخرج يوم الجمعة في السفر ما لم تحضر الصلاة، وقال بعضهم إذا أصبح فلا يخرج حتى يصلي الجمعة. ترجم الإمام المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بحكم السفر يوم الجمعة. والسفر يوم الجمعة يكون قبل صلاة الجمعة، أي قبل الزوال، ويكون بعد الزوال، ويكون بعد الزوال قبل أن يصلي الجمعة، ويكون بعد الزوال بعد صلاته للجمعة. واختلف العلماء رحمهم الله في حكم السفر يوم الجمعة قبل الزوال، فلو أن إنسانا بدا له وعن له أن يسافر في الساعة 9 صباحا أو بعد طلوع الشمس بساعة أو 2 أو 3 ولم يحضر وقت الجمعة، فهل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ على أقوال، القول الأول يجوز له أن يسافر، وهذا مطلقا سواء عنده عذر أو لم يكن عنده عذر، وهذا القول مأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث صح عن عمر بن الخطاب، وكذلك عن أبي عبيدة عامر بن الجراح، وكذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، وقال به من أئمة التابعين الحسن البصري ومحمد بن سيرين، وقال به من أئمة السلف أيضا الإمام الزهري، وصح عنه والمرسل عنه مشهور حتى مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال به فقيه الشام الإمام الأوزاعي، وهو مذهب الأئمة 4، فهو مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك في أشهر الروايتين عنه، والشافعي في القول الجديد، والإمام أحمد في أشهر الروايات عنه رحمة الله على الجميع. كلهم يقولون يجوز أن يسافر قبل زوال الشمس، سواء كان السفر واجبا أو غير واجب، سواء كان عنده عذر للسفر أو لم يكن عنده عذر، فلا بأس ولا حرج أن يسافر في هذا الوقت. القول الثاني لا يجوز له السفر، وهو قول الإمام الشافعي في الجديد، وقوله الأول في القديم، كنا ذكرنا أنه الجديد ولكن صحيح أنه القديم، وعليه الفتوى، أي أن الفتوى في المذهب بالقول القديم، حتى ذكر بعض أئمة الشافعي أن هذه المسألة من المسائل التي تستثنى فيفتى فيها بقول الشافعي القديم، وهي ما بين 15 مسألة إلى 20 مسألة يفتى فيها بقول الإمام الشافعي القديم، وقد ذكر الإمام السيوطي في الأشباه. يقول الإمام الشافعي بقول الجديد أنه لا يجوز السفر مطلقا يوم الجمعة، وهو محفوظ عن بعض السلف رحمة الله عليهم. والقول الثالث يجوز السفر قبل الزوال يوم الجمعة إذا كان السفر للجهاد في سبيل الله عز وجل، واختاره بعض أصحاب الإمام الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد. والقول الرابع يجوز السفر إذا كان لواجب، أن يكون سفرا لطاعة واجبة، مثل أن يسافر للحج أو يسافر لعمرة واجبة أو يسافر لحق واجب عليه، فيجوز له أن يخرج ويسافر. والقول الخامس أنه يجوز له لسفر الطاعة مطلقا سواء كان واجبا أو كان مندوبا، وهذا هو رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمة الله، ثالثة عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. واستدل الذين قالوا بجواز السفر بأن الجمعة لم تجب عليه، والقاعدة عند العلماء أي مسألة خلافية يرجع فيها إلى الأصل، فهذه المسألة وهي هل يجوز السفر يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة أو لا، فالأصل جواز السفر في النصوص، فإن الله تعالى أحل لعباده أن يضربوا في الأرض وأن يسافروا وأن يخرجوا في الجمعة وغيرها. إذا كان هذا هو الأصل فقالوا إنه إذا سافر قبل الزوال لم تجب عليه الجمعة بعد، ولم يؤذن للصلاة فلا وجه لمنعه من الخروج. هذا هو مذهب جماهير العلماء كما ذكرنا، وقالوا إن الأصل يقتضي جواز السفر، ثم إن الجمعة لم تجب عليه بعد. ومما استدل به حديث الباب، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث السرية قبل الصلاة، فلو كان السفر محرما لما أذن لهم بالخروج قبل أن يصلوا صلاة الجمعة. وأما الذين قالوا بالمنع فقالوا إن يوم الجمعة مأمور بأداء الصلاة فيه، والخروج للسفر يضيع هذه الفريضة فلا يجوز تعاطيه، لأنه سبب في تفويت الفرض والواجب، ومن هنا يكون ممنوعا منه. والذين قالوا باستثناء الجهاد استدلوا بظاهر الحديث الذي معنا، والذين استثنوا سفر الطاعة نظروا إلى معنى الحديث الذي معنا، لأن سفر الجهاد سفر طاعة فأدخلوه تحت الأصل العام. والذي يترجح والعلم عند الله هو القول بالجواز، وذلك لأن الأصل دال عليه، ويتقى في الفتاوى إذا شعر المسؤول أن الذي يسأله يريد أن يتلاعب بالصلاة ويتهاون بها أو يكره حضور الجمعات فإنه قد يضيق عليه في الفتوى احتياطا وصيانة لحق الشرع. وأما إذا كان السفر بعد الزوال فالجماهير على منع السفر بعد الزوال، لأنه مأمور بصلاة الجمعة، ولا يسافر إلا إذا كان معذورا لظرف واجب عليه أو طرأ عليه أمر ضروري يضطر فيه إلى الخروج، فحينئذ يجوز له السفر. أما إذا أذن أذان الجمعة أو زالت الشمس يوم الجمعة فالواجب عليه البقاء والانتظار حتى يصلي فرضه ويقوم بحق الله عز وجل. وقال بعض أئمة السلف رحمهم الله بالجواز، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والأوزاعي من أئمة السلف رحمة الله على الجميع، قالوا يجوز له أن يسافر بعد الزوال كما يجوز له أن يسافر قبل الزوال، وهذا ضعيف من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فأمر بإجابة النداء وألزم به الحاضر المقيم المستوطن أن يجيب النداء ويصلي الجمعة، فلا وجه لإخراج المأمور أو المكلف من هذا، ولا دليل على إخراجه، لأنه إذا سافر لم يمتثل هذا الأمر، وسفره يؤدي إلى عدم أداء ما فرض الله عليه. وكذلك أيضا تأكد بالوعيد الشديد في ترك الجمعة كما في الصحيح لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، فدل على أنه لا يجوز تعاطي الأسباب لترك الجمعة. وأما بالنسبة للقياس فإنه قياس مع الفارق، فأصبح قياسا مع النص، وهذا قادح يسميه علماء الأصول فساد الاعتبار، والقادح الثاني أنه قياس مع الفارق لأنه قبل الزوال لم تجب عليه الصلاة ولم يؤمر بها، وبعد الزوال خوطب بالصلاة وأمر بها، فكان القياس قياسا مع الفارق، حيث إن الوقت المقاس وهو ما بعد الزوال فيه فرض واجب فمنع منه، وأما ما قبل الزوال فليس فيه فرض واجب فلم يمنع منه، فكان قياسا ضعيفا من هذا الوجه. وعلى هذا فإن صح القولي أنه لا يجوز السفر بعد أذان الجمعة إلا لضرورة، فإذا وجدت الضرورة الموجب للترخيص جاز له أن يسافر. وجعل بعض العلماء محل الخلاف إذا أمكنه أن يجد عوضا بأن يصلي الجمعة في طريقه، قالوا إن هذا محل الخلاف، وأشار إليه بعض أئمة الشافعية، ولكن كثير من الشراح أطلقوا الخلافة في هذه المسألة. وهذه الغزوة هي غزوة مؤتة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيها عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، واستشهد الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي ندبه عليه الصلاة والسلام في تخلف عبد الله رضي الله عنه في فوائد، منها أن عبد الله رضي الله عنه تأخر من أجل أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فضل الائتمام به عليه الصلاة والسلام ومتابعته، فإمامته لها فضل، ومن صلى وراءه عليه الصلاة والسلام فقد فاز فضيلة في الصلاة. وكذلك أيضا في تخلفه أنه كان يتأول الفضل في الصلاة، وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه لم يكن لمعنى الفضل، وإنما لعدم الاستجابة بالمبادرة بالخروج، لأن هناك أمران. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج مع أصحابه، وحينئذ تخلف من أجل أن يصيب فضيلة الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يستدل به علماء الأصول على أن الصحابة كانوا يجتهدون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يطلع الوحي، إذا اطلع الوحي أقر أو أنكر، فإذا أقر صارت الحجة في إقرار الوحي، وإذا أنكر فلا عبرة بهذا الاجتهاد. وعلى هذا فإن الصحابية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ما كان ليتخلف عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعنده تأويل، لأن هذا الظن بهم رضي الله عنهم أنهم كانوا أسبق الناس وأسرع الناس إلى الاستجابة. وقد اختار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام خير صحب لنبي رضي الله عنهم وأرضاهم، كما ذكر الأئمة، كما اختار الله خير النبي صلى الله عليه وسلم وصار خيرة لربه من أنبيائه، كما في الصحيح حديث الصحيح حديث أم سلمة رضي الله عنها: ألم تعلمي أني خيرة الله من خلقه؟ وهذا يدل على أنه أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وأن الله اختاره حتى من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال الإمام الشاطبي في الموافقات: اختار الله نبيه عليه الصلاة والسلام من الأنبياء فقد اختار فكان أفضلهم، كذلك اختار له في الصحب خير الصحب، فهم أفضل من الحواريين وغيرهم من أصحاب الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فكانوا أسرع ما يكون استجابة لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أن من يخالف الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرع الإنكار عليه، ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه هذا التخلف. وفي قوله: ما أدركت فضل غدوتهم، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وهذا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأن من خرج لله وفي الله وابتغاء مرضاة الله يحتسب ثوابه عند الله، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، أنه بالمقام الأسنى والأعلى. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيانه في أبواب فضائل الجهاد التي سيذكرها المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السواك والطيب يوم الجمعة. قال رحمه الله: حدثنا علي بن الحسن الكوفي قال حدثنا أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب. قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي سعيد وشيخ من الأنصار. هذه الترجمة تتعلق بالتهيؤ لصلاة الجمعة، والواقع أن الحديث الذي ذكره لم يذكر السواك، وذكر فيه الاغتسال والطيب، والمصنف رحمه الله جمع بين السواك والطيب والاغتسال. تقدم معنا في أبواب الاغتسال ذكر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصحيح وجوبه يوم الجمعة، وبينا على من يجب ومتى يجب، وفصلنا في هذه المسألة وذكرنا خلاف العلماء رحمهم. وأما بالنسبة للسواك فقد تقدم معنا في أبواب السواك أنه يطلق بمعنى العود ويطلق بمعنى الفعل، والمراد هنا الفعل، ويشرع أن يستاك قبل ذهابه إلى الجمعة، لأن السواك يطيب رائحة الفم وينقي الفم من أثر الطعام، وهذا أكمل في الطهارة، وله عدة معاني، منها أن الإنسان شرع له أن يغتسل وأن يتطيب وأن يتسوق، فيجمع بين طيب بدنه وطيب ثيابه وطيب حاله حتى يتهيأ للكمالات، وأكمل الكمالات بعد التوحيد الصلاة. ومن هنا شرع له أن يتهيأ للصلاة بأجمل وأكمل ما يكون التهيؤ، وهذا داخل في قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهذا أصل عام أن الصلاة يشرع أن يتهيأ لها الإنسان على أكمل وأفضل ما يكون التهيؤ، حتى كان حبر الأمة وترجمان القرآن ربما تزين قبل صلاته تعظيما لشعائر الله عز وجل. ثانيا أن هذه الصلاة اشتملت على اجتماع الناس واختلاط بعضهم ببعض، وأن هذا الاجتماع مظنة انبعاث الروائح الكريهة بسبب الزحام، ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، وأن الناس في يوم الجمعة علت المسجد في المسجد منهم زهومة بسبب كثرة الزحام، فأمروا أن يغتسلوا حتى إذا اجتمعوا لم يؤذي بعضهم بعضا. وهذا نبهنا على أنه يدل على أنه ينبغي للمسلم إذا أراد أن يشهد اجتماعات إخوانه المسلمين خاصة للذكر والعبادة أن يكون على أفضل الأحوال، فلا يكون نتن الرائحة ولا يكون قذر الحال حتى لا يؤذي من بجواره. ومن هنا منع العلماء رحمهم الله من شهود أصحاب المهن في المساجد إلا بثياب لا تؤذي المصلين، استدلوا على ذلك كما تقدم معنا في بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أكل أحدكم الثوم أو البصل فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون. فهذا يدل على أنه ينبغي أن يكون الإنسان على الأكمل والأفضل، ومن هنا أمر بالسواك لطيب فمه، والفم مظنة تنبعث منه الروائح الكريهة. وعلى هذا لو أن الإنسان أراد أن يدرس أو الإمام أراد أن يلقي كلمة أو الشيخ أراد أن يلقي درسه أو إذا كان الإنسان أراد أن يجتمع بإخوانه فإنه ينظف فمه ويطيب فمه حتى لا يؤذي الناس ببخره. قد كان صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عنه كان يكره أن تشم منه رائحة غير طيبة، لأن الله طيبه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه حسا ومعنا، حتى كان عرقه لربما وجد فيه الطيب الذي هو أطيب من المسك صلوات الله وسلامه عليه. وأمر بالسواك لطيب الفم، والفم كما ذكرنا مظنة تنبعث منه الروائح الكريهة، وأمر بالاغتسال لطيب البدن، وقد تقدم معنا بيان الكلام في ذلك كله. وأما بالنسبة للطيب فإن الطيب يزيد المؤمن طيبا لأن المؤمن طيب وطيبه بالإيمان، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا يندس، فهو مطيب بالإيمان بالله عز وجل، وقد شهد الله بذلك بقوله سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فأهل الإيمان طيبون مطيبون، والطيب لا شك أنه مسنون لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنه واستحبه، وأجمع العلماء رحمهم الله على أن السنة في الغدو إلى صلاة الجمعة أن يمس الإنسان من طيب أهله، وأن أفضل حالات الذهاب إلى الجمعة أن يكون الإنسان فيها متطيبا. والطيب المراد به الطيب، أما إذا كان طيبا لا طيب فيه بل ربما آذى الناس ببخره كالأطياب المختلطة والأطياب ذات الروائح الغريبة فإنها تزيد الإنسان أذية للمصلين. والمعنى الذي نهي عنه من شهود صلاة الجمعة دون اغتسال وأمر الناس بالاغتسال إنما خوف أذية المصلين، فالبعض يتطيب وليته لم يتطيب لأن الطيب الذي يتطيب به يؤذي الناس. فعلى الإنسان أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الطيب لمعنى وليس هذا المعنى مطلق، فإذا كان هناك من يتضرر به من الناس أو يؤذي الناس أو رائحته نتنة أو نحو ذلك فإنه لا يجوز له أن يؤذي إخوانه المسلمين به. سموم منهجها وكماله حيث دعت الناس إلى أكمل الحالات وأفضل الحالات، من هذا الذي يريد أن يعلم المسلمين وقد علمهم ربهم، ومن هذا الذي يريد أن يكمل نقصا في المسلمين وقد شهد الله لهم بالكمال في دينهم، من هذا الذي عميت بصيرته ونقص حاله وجهل حقيقة الإسلام. لقد كان المسلمون حينما كان أعداء المسلمين يجهلون حتى الغسل، ولما انتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها تعلم كثير من الكفار الغسل والطيب لما رأوا من أحوال المسلمين طيبة. وكان الرجل من الكفار إذا مر بالمسلمين آذاهم من نتنه وبخره، فعلم الناس وساد الأمم بصلاح ظواهرهم وبواطنهم بالاستقامة لله عز وجل. فما أكمله من دين كمله رب العالمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خسئ أعداء الله وخابوا وخسروا، فالمسلمون أرفع وأسنى وأسنى من أن يعلمهم أحد. ولا يجوز للمسلمين أن يشعروا بالنقص حتى يحتاجوا إلى غير المسلمين، بل على المسلم أن يسمو بنفسه وأن يشمخ برأسه وأن يرفع أنفه إلى عنان السماء معتزا بعزة الله. فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فعلى المسلم أن لا يشعر بالذلة. كم من أبناء للمسلمين لما جهلوا شرائع الإسلام وجهلوا ما جاءهم في دين الله عز وجل من شرعة ونظام، ولم يفقهوا فيما بين الله لعباده من حكم وحكم وأحكام، نظروا إلى أنفسهم ناقصين، فأخذوا يتلفتون يمينا وشمالا يمجدون غير المسلمين فيما هم فيه، ويظنون أن غير المسلمين أرفع من المسلمين. لا والله، ويأبى الله، فإن الإسلام عزيز وكريم، وإذا اعتز به المسلم أعزه الله، وإذا استغنى به أغناه الله عما سواه. فعلينا أن نشعر بهذا الفضل العظيم وأن نفتخر بنعمة الله عز وجل علينا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وعلى المسلم أن يتخذ هذا عقيدة في نفسه في أهله وفي ولده. ولا عليه من تغير الزمان واختلاف الأحوال وانتكاس الفطر، بل عليه أن يثبت على دين الله وأن يعتز بدين الله عز وجل، وأن يبقى على هذه الفضائل وهذه المكرمات، وأن يشعر أنه ما دام بإسلامه فلن يحتاج إلى أحد، لأن الله علمه وأدبه وفضله ورفعه وكرمه وشرفه. ولن يستطيع أحد أن يضعك عن مقام رفعك الله به. ولو أن أهل السماوات والأرض أطبقوا على أن ينزلوا عبدا شعرة لا درجة عن مقام وضعه الله لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. فلله العزة ولرسوله عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يعزنا بدينه وأن يعز بنا دينه وأن يرزقنا التمسك بشرعه والاهتداء به، وأن يثبتنا على ذلك إلى لقاه غير خائبين ولا مبدلين ولا مغيرين، بل ثابتين مثبتين صابرين مرابطين، وهو ولينا فنعم المولى ونعم النصير. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد بهذا الإسناد نحوه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث البراء حديث حسن، ورواية هشيم أحسن من رواية إسماعيل بن إبراهيم التيمي، وإسماعيل ابن إبراهيم التيمي يضعف في الحديث. قال رحمه الله تعالى: أبواب العيدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لو بدأ الخطيب قبيل زوال الشمس فتكون الخطبة جزء منها قبل الزوال وبعده، والصلاة تكون بعد الزوال، فما الحكم أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي أن تكون الخطبة بعد زوال الشمس، وفي بعض السنن ما يدل على قرب الخطبة جدا من وقت الزوال، حتى إن بعض يقول أقول إلا أنها الزوال. وهذا فسره بعض أئمة الحديث بأن هذه الرواية التي حسنها بعض العلماء رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر تبكيرا شديدا، لأن الزوال لا يعرفه كل أحد. وقت الزوال عند ابتداء تحرك الشمس من كبد السماء وقت دقيق جدا. النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ بالله عز وجل، وما يكون منه يكون من الوحي. ولذلك في أمور العبادات حتى أنهم قالوا إن مصلاه حينما يصلي عليه الصلاة والسلام فإنه يصلي إلى القبلة قطعا، وجعلوه توقيفيا حتى قالوا إن مصلاه عليه الصلاة والسلام في المدينة توقيفي، لأنه لا يخطئ في مثل هذا. فالقبلة شرط الصلاة والوقت شرط الصلاة، وهذا توقيفي فيه لا يمكن أن يكون له في الخطأ من حيث الأصل. فكان يأتي على وقت الزوال الحقيقي، ولا يستطيع أفراد الناس أن يدركوا الوقت الزوال الحقيقي، حتى إن الصحابي لما نظر قربه من الزوال قال إنه الزوال، أو أنه سبق الزوال بقليل، فقالوا هذا إنما هو مبني على الظنون للبشرية. وهذا من أنسب الأوجه في الجواب عن التعجيل بالخطبة قبل الزوال. وأيما كان هذه السنة أن تقع الخطبة، أن تقع الصلاة بعد زوال الشمس، لأن قوله كان يصلي الجمعة بعد أن تميل الشمس صلوات الله وسلامه عليه يقتضي أن لا فرق بين الخطبة والصلاة، وهذا هو الصحيح من مذهب الجمهور والله تعالى أعلم. أفادكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم استعمال الأطياب التي تحتوي على مواد كحولية أفادكم الله؟ المواد الكحولية تنقسم طبعا من حيث الأصل، الخمر نجسة، وهذا هو مذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وأئمة التفسير كلهم فسروا الرجس بمعنى النجس، وتكلم الإمام القرطبي على هذه المسألة كلاما نفيسا، وقال هذا من لسان العرب وحقيقة شرعية، أن الرجس إذا أطلق في الشرع المراد به الحمل على النجاسة. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أواني أهل الكتاب في استعمالها، أنها تستعمل في الأكل والشرب كما في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه، منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقال: إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها. فقالوا إنهم يأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، فأواني الأكل فيها الخنزير وهو نجس بالإجماع، وأواني الخمر الشرب يشربون فيها الخمر وهي بظاهر الحديث لما أمر بغسلها. هذه الدلالات استنبطها جماهير العلماء والأئمة والسلف. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع يقول: الخمر نجسة باتفاق الأئمة الأربعة، ولم يحكي قولا مخالفا تضعيفا للقول بطهارة الخمر. والإمام ابن رشد في بداية المجتهد مع عنايته بخلاف السلف ومن بعدهم قال: إلا خلافا شاذا في الخمر في كتاب البيوع عند بيان الأعيان النجسة التي يحرم بيعها من الخمر، قال: إلا الخمر ففيها خلاف، إلا قولا شاذا في الخمر أعني في طهارتها، يعني في نجاستها، يعني القول بطهارتها قول شاذ. والحقيقة جماهير السلف والأئمة على نجاسة الخمر. وأما من قال من بعض المتأخرين بطهارتها فقد استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه أنه جرت بها سكك المدينة لما ورد التحريم، وهذه دلالة ضعيفة، لأن الاستدلال بحديث أنس على طهارة الخمر يتوقف على أن الصحابة وطئوا الخمر، يعني لما مشوا وطئوا الخمر ثم صلوا في النعال، لأنهم كانوا يصلون في نعال، قال: فلما صلوا جرت بها سكك المدينة إذا وطئوا الخمر، ولما وطئوا الخمر كانوا يصلون في النعال، فدل على الطهارة. وكل هذه الاستدلالات ضعيفة. أولا، أن قوله جرت بها سكك المدينة أسلوب مبالغة، قد تكلم عن ذلك الشيخ الأمير رحمه الله في أضواء البيان كلاما نفيسا في تفسير آية المائدة، فبين أن لسان العرب يقول جرت بها سكك المدينة، وليس المراد بأنها سيل جارف لا يبقى شيء في السكك إلا وفيه الخمر، إنما المراد الكثرة، إن كثرت في سكك المدينة كما تقول امتلأ المسجد بالناس، فليس معناه أنه ما في موضع، إنما المراد كثرة الناس داخل المسجد. ثانيا، لو سلمنا أنها كثيرة فإن من المعلوم بداها أن الإنسان لو مر على الماء مع الطين وهو طاهر وكلاهما طاهر، لو مر في طريقه ووجد الطين أو الماء والطين فإنه يتقي ذلك ولا يقع فيه. الأصل أنه يتقي الماء والطين، فكيف بالخمر نتنة الرائحة، الخمر المؤذية، الخمر المنهي عنها الموصوفة بالرزق، فما الذنب بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم من أطيب الناس. ثالثا أننا لو سلمنا أنه جرت بها الفكرة إذا امتلأت حتى أصابها النعال، فقد جاءت السنة تبين كيف كان الصحابة يصلون في نعالهم، فقال إذا وجد أحدكم فيهما أذى فليدلكهما ثم ليصلي فيهما. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم كل من يصلي بنعاله ألا يدخل المسجد وفيه الأذى فضلا عن الخمر، والخمر نوع من الأذى حتى ولو كانت طاهرة فإن رائحتها نتنة، ومن يعرف هذا يدركه. هذه ثلاثة أوجه كلها تضعف الاستدلال بهذا. ثم هذه الدلالة عضدوها بحديث المزادتين، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما فتح الطائف أهديت له مزادتان أهداهما له صديق له في الجاهلية، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. كانت عادة العرب في الفتوحات أنهم يهدون القائد ومن أصاب الفتح، فأهدى النبي صلى الله عليه وسلم على ما جرت به العادة، وكان من سنته عليه الصلاة والسلام أنه يقبل الهدية، فجاءه بالمزادتين يعني قربتين من الخمر فأعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم، فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام وقال أما علمت أن الله حرمها يعني الخمر؟ فقال ما علمت، الرجل ما كان يعلم أنها حرام. فقام رجل فساره يعني كلم صاحب المزادتين في أذنه سرا، فقال عليه الصلاة والسلام بما سارته؟ قال أمرته يا رسول الله أن يبيعها، فقال صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال ففتح المزادتين وسكب ما فيهما. ما وجه الدلالة على طهارة الخمر؟ قالوا إنه أفرغ المزادتين ولم يغسلهما من الخمر، فدل على أن الخمر طاهر، يعني معناه أنها غير نجسة، وهذا من أضعف الدلالة، لأن السكوت عن المعلوم بداهة لا يحتج به، عدم ذكر المعلوم بداهة. ثم نقول لو سلمنا بهذه الدلالة للزم منها أنه لو سأل سائل فقال عندي مزادة خمر كمشرك أو كافر أسلم حديثا وعنده مزادة خمر فأفرغها من الخمر، ثم جاء يريد أن يضع لبنا فيها، فلو قال أريد أن أضع اللبن بعد الخمر مباشرة هل يجوز؟ قالوا ما يجوز. قال طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل المزادتين؟ قالوا لأنه معلوم بها بداهة. فكما يستدل بها على الأصل إسقاط العلم به بداهة، كذلك يستدل به في المسألة الطاهرة. ثم هذان الدليلان أين هما من قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، نص على الرجسية، ثم حديث أبي ثعلب الخشن، ثم جماهير السلف والأئمة رحمهم الله على ذلك، فالقول مطمئن بالنجاسة، نجاسة الخمر. وإذا كانت نجسة فإنه في هذه الحالة لا يجوز طبعا، تؤثر في الصلاة تؤثر في العبادة، لكن على القول بطهارتها أيضا لا يقتضي هذا جواز استعمالها، لأن البعض يظن أن الخمر إذا كانت طاهرة يتطيب بها وأنها لا تؤثر في الصلاة، وجهل الأصل أن الأصل مأمور باجتنابها سواء كانت طاهرة أو نجسة، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فأمر بالاجتناب حتى ولو قيل بطهارتها، فإن هذا لا يدل على جواز استعمالها. قال بعضهم الخمر طاهرة لأن الله يقول وسقاهم ربهم شرابا طهورا، نقول هذا حجة لنا لا علينا. قال ابن عباس رضي الله عنه ليس في الجنة إلا الأسماء، بل نقول إن الله لما نص على أن الخمر طهور دل على أن الخمر الدنيا نجسة، لأنه نفى أن الخمر صفات أن لا فيها غول وأنهم لا يصدعون عنها وأنهم لا ينزفون، فلما صار يذكر صفات الخمر في الآخرة دل على أن عكسها في الدنيا، وإلا ما كان معنى لهذا، فهذا حجة لنا لا حجة علينا. ثم المادتان مختلفتان، انقطع التكليف بالآخر، وعلى كل حال فهذه الاستدلالات كلها لا تقوى مع مذهب الجمهور. وعليه الذي نريد أن ننبه على أن بعض من طلبة العلم ومبتدئ طلبة العلم يخلط بين مسألة الطهارة وجواز الاستعمال، ويظن أنه إذا كانت طاهرة يجوز أن يستعملها، بل نقول إن الأصل يقتضي عدم جواز استعمالها طاهرة كانت أو نجسة، وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى خالد أنه بلغني عنك أنك تطلي بالخمر فلا تفعل، فنهاه وزجره. وعليه فإنه لا يجوز استعمال الطيب إذا كان مشتقا من مادة الخمر. يبقى السؤال، ليس كل طيب فيه خمر، المادة المؤثرة في العقل تأتي على ضربين، الضرب الأول أن تكون مستخلصة من الخمر المعروفة مثل مادة السبير، تستخلص من أطياب، من هم يسمون أطياب على كل حال، من الروائح المستخلصة من مادة الخمر، هذه نجسة. أما إذا كانت من غير المواد المستخلصة من الخمر لكن هذه المادة لو استعملتها والعياذ بالله أثرت في العقل، فإن هذا لا يقتضي التحريم، فإن كل طيب لو استعمله الإنسان أثر في عقله، حتى الورد حتى العود لو استعمله لأصبح ليله نهارا ونهاره ليلة، وعاليه سافلا وسافل عاليا لا يفرق بين شيء، فهذا ما فيه إشكال. إذن ليست القضية قضية التأثير في العقل، وهذا ننبه عليه على قضية، وهي أن بعض المشروبات الغازية أو غيرها توجد فيها مواد هي في الأصل مخدرة، فهناك فرق بين أن تكون المادة المخدرة موجودة في التركيبات العضوية للمادة وبين أن تكون مدخلة مركبة. اللبن نفسه فيه شيء يخدر، البطيخ إذا استعملته لكنها نسب موجودة بأصل التكوين، فهناك يعني هذه المسائل ينبغي أن تضبط بضوابط الشرع وليست على إطلاقه هكذا. فما كان من الروائح أضيفت له المادة المسكرة أو أدخلت المادة أو ركب منها سواء كان مفردا أو مركبا، فحينئذ يأخذ حكم الخمر ومأمر باجتنابه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في القاعدة الشرعية ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال في الله عليه وسلم ملء الكف منه حرام، فدل على أنه لا فرق بين القليل والكثير، والنسبة الكثيرة والضعيفة. لكن إذا كانت مستدخلة متى يحكم بالنجاسة؟ فأصبح عندنا قضية أنها إذا أدخلت وركبت لا يجوز، إذا كانت موجودة بأصل التركيب من مواد من أصل طبيعتها طاهرة ومباحة فلا إشكال في الجواز، لكن إذا استدخلت وحكم بنجاستها فإن منجسة للمادة الموجودة معها والتي أدخلت عليها بغلبة النسبة، فإن غلبت في لون أو طعم أو رائحة من المادة النجسة هذه فإنه يحكم بالنجاسة. مثال ذلك، لو كان هناك مركب من الورد أضيف إليه مستخلص من مادة الكحول والخمر، مما أضيف إليه إن غير لونا أو طعما أو رائحة فقد تنجس، أنا أصح قولي العلماء. عند من يقول بنجاسة القليل بما دون القلتين يراه متنجسا بمجرد الإضافة ولو لم يتغير، والصحيح كما ذكرنا في كتاب الطهارة أن العبرة بالتغير باللون أو طعم أو الرائحة. وعلى هذا فمسألة الكحول الأطياب والعطورات لا يبت فيها إلا على أحد أمرين هامين، يعني لابد من وجود ركيزتين، أولا أهل الخبرة والاختصاص وهم الكيميائية ونحوهم الذين عندهم معرفة بمركبات هذه الأشياء ويفرقون بين التركيب الموجود في أصل المادة وبين تركيب المضاف إلى المادة، وبعدها فقيه يستطيع أن يعرف يعني الأصل والمستثنى منه ووجه الاستثناء حتى يقول هل هذا من جنس الأصل الموجب للحكم بحرمته ونجاسته أو ليس كذلك. هذا حاصل ما يقال في مسألة الأطياب، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كان الأجير قد ترك أجرته وذهب هل يلزمني أن أبحث عنه وأعطيه أجرته أثابكم الله؟ هذا فيه تفصيل، يعني إن كان الشخص قد ترك أجرته بتفريط منه فهو الذي يتحمل المسؤولية، فإن تغير مكانك أو عنوانك يجب عليك أن تحفظ حقه بالطريقة التي يغلب على الظن أنه لو جاء يبحث عنك يجدك فيها. مثلا لو أن شخص اشتغل عند شخص صاحب مؤسسة وهو يعرف عنوان المؤسسة أنها في الشارع الفلاني، فإذا جاء ينتقل لا يلزمك أن تذهب تبحث عنه، لكن تبقى في المؤسسة توصي عمالك وتوصي من تجلسه في المؤسسة أن ينتبه لصاحب الحق، فإذا جاء يوم من الأيام أعطيته حقه. فإن انتقلت من مكانك، هنا الإشكال، إذا تغير ما يتوصل به الأجير إليه تعطي صاحب الدكان الذي يأتي مكانك خبر أو توصيه، تقول إذا جاء واحد اسمه كذا وكذا أو صفته كذا وكذا فقل له أنا في المكان الفلاني، أو إذا جاء أحد يسأل عني فقل له عنواني كذا، أو تضع عنوان أو نحو ذلك. أما إذا كان الأجير قد ضاع حقه بتفريط من الإنسان، مثل أن يقول له اعمل لي هذا العمل وأعطيك أجرتك وأتيك وأعطيك الأجرة، فجاء وأخذ منه العمل ثم انصرف في موضع لا يهتدي به إليه، يجب عليه البحث ويجب عليه التحري ويجب عليه أن يتعاطى جميع الأسباب للوصول إلى حقه. والأصل في ذلك أن السنة بيّنت أن من كان له حق عند أخيه وحفظه أن يبذل الأسباب لوصول أخيه إليه، كما في حديث اللقطة، حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في الصحيحين، اعرف عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها يطلبها يوم من الأيام أعطيتها. فهذا يدل على أنه ينبغي على من أخذ حقا لأخي المسلم أن يتعاطى الأسباب في حفظ هذا الحق وهو متحمل لهذه المسؤولية. إذن البحث يكون واجبا إذا كان ضياع حق هذا الأجير يتوقف على هذا من الشخص نفسه ويتوقف على البحث، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما إذا كان ضياع حقه بسبب تقصير منه فكما ذكرنا ما دمك في دكانك وفي بيتك وفي منزلك لا يلزمك البحث. هذا بالنسبة للواجب هل يجب، لكن هل الأفضل أن لا أبحث أو أبحث؟ الأفضل أن تبحث وأن تتعاطى أسباب البحث والسؤال، لأن هذا أعظم في أجرك وأتقى لربك وهو شأن أهل الورع. فإن عجزت تصدقت بالمال على نيته على أساس أنه إذا جاء أعطيته أجرته كاملة، والله تعالى أعلم. الشيخ يقول السائل: إذا صلى المسافر العشاء خلف جماعة يصلون المغرب وأراد القصر فماذا يفعل في هذه الحالة أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فللعلماء وجهان في هذه المسألة، منهم من يقول يجوز له أن يسلم مع الإمام، فإذا أدرك الأخيرتين من الظهر والأخيرتين من العصر والأخيرتين من العشاء جاز له أن يسلم إذا نوى القصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة، لأن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها تدل على أن الواجب في الأصل هما الركعتان. قالت رضي الله عنها كما في الصحيح: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فهو في الأصل مطالب بالركعتين، والأصل في صلاته الركعتان، وعلى هذا فإنه لو صلى وراء الإمام فصلاته تامة، ويكون قولها فأقر في السفر دال على أن صلاة المسافر تامة بالركعتين. فإذا سلم الإمام لم يكن عنده نقص في صلاته، فسلم كما يسلم من تمت صلاته. وذهب جمهور العلماء إلى أنه يقوم ويأتي بالركعتين إعمالا للمتابعة، وذلك في قول عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقالوا أمر كل من فاته شيء في الصلاة أن يتم، وهذا المذهب لا شك أنه أحوط، ولكن لا ينكر على أحد إذا سلم من ركعتين وراء الإمام الرباعية في الرباعية من الظهر والعصر والعشاء. والأفضل والأكمل أن يتم الصلاة، كما في حديث ابن عباس: مضت السنة إذا صلى المسافر وراء المقيم أن يتم. فإن هذا الحديث وإن كان قد أجاب عنه أصحاب القول الثاني بأن المراد به أن يبدأ بصلاته مع الإمام، فإذا ابتدأها فإنه يتم، وأيا ما كان فهذا قول لبعض أهل العلم وله وجه من السنة لا ينكر على من فعله. والأورع والأفضل والأحوط أن يتم صلاته ركعتين وأن لا يسلم من الركعتين احتياطا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: أنا إمام مسجد وأشكل علي عندما تقدم جنازة لأصلي عليها، هل السنة أن أسأل هل عليه دين أم لا؟ أصلي على كل جنازة بدون استفسار؟ وضح لنا السنة في ذلك أثابكم الله. السنة بالسؤال منسوخة، ولذلك كانت في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخت بعد ذلك، وقال: من ترك دينا فإلي وعلي، صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لم يحفظ عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم من بعده